أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم العلمين ورضي عنه، بابا في الهبة. قال الشيخ علي رحمه الله: باب الهبة تمليك بلا عوض. الهبة بالمعنى المصدري بدليل قوله تمليك بلا عوض. الهبة هي تمليك، تعطيها الواحد لا تأخذ منه حتى شيء، تمليك بلا عوض أي تمليك ذات، وأما يعني تمليك ذات ما هي شيء منفعة، وأما تمليك المنفعة فإن هذا يعتبر وقف، تمليك المنفعة يعتبر وقف، وإن عارية والله تعطيها العارية وبعدين يرجعها لك، هذه واحدة. العارية إن قيد بثمن ولو عرفا، وإما عمرة، عمرة مثلا تعطي الطاري ويقول راها ليك ما دمت وأنا حي، والله ما دمت أنت حي، هذه يسموها عمرة، في موت السيد ترجع. إن قيد بحياة المعطى بالفتح في دار ونحوها، والعمرة هذه عندها باب خاص في دار ونحوها، ويدل على المراد بقية كلامه. وخرج بقوله بلا عوض هبة الثواب. هبة الثواب هو أنه يعطيه شيء فهي يقصد منه يعطيه له أكثر منها يرد له، هذه يسموها هبة الثواب. كما رأى من الناس يدرون مع بعضهم بعض في العلاس ويعاونوا بعضهم بعض، ومن بعدها يردوا لهم، وإذا ما ردوا له شيء يروح يشتكي به، والله يروح يداوم. كان برا في البلدية يوجهون يعرف اسمه يوجهون عليها يعني شاة وعليها كذا وخسر عليها، ومن بعد هذاك هي الآخر تحدث له أحاديث ما يديرش معاه يروح يشتكي به، وش رأي يعطيه الحق. وخرج بقوله بلا عوض هبة الثواب، ستأتي بالتعريف لهبة غير الثواب، وتسمى هدية، وفي كلامه حذف تقديره لوجه المعطى. هذه الهبة إما تكون لوجه المعطى وإما تكون لثواب الآخرة، لوجه المعطى تعتبر يعني هبة. بالفتح يدل عليه قوله هو لثواب الآخرة صدق، إذا كان قاص به ثواب الآخرة صدق، وهو متعلق بمحذوف أي التمليك لثواب الآخرة صدق، سواء قصد المعطي أيضا أم لا. ولو قال المصنف تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى فقط هبة ولثواب الآخرة صدق كان أبين، لأن كلامه يوهم أن الهبة مقسم، وليس كذلك، وإنما هي قسم من التمليك أو الإعطاء. والحاصل أن التمليك الجنس لهما، ويفترقان بالقصد والنية، النية والقصد. وتدخل الزكاة في تعريف الصدقة، لأن الصدقة تشمل الواجبة والمندوبة، حتى الزكاة تسموها صدقة. وإن كان المقصود هنا ثاني لتقدم الواجبة. قال رحمه الله: وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها. وصحت الهبة في كل مملوك، الشيء اللي يملكه الإنسان يصح هبته في كل مملوك للوهب، فلا تصح في حر، تهيب واحد ولد صغير وتهيب واحد، لا لا ما يجوز، هبة هذه لا تعطيه ربيه، والله كادر ما صح، بل يقول وراه هبة قال صدقة، لا لا لا ما يصح. في كل مملوك لله فلا تصح في حر ولا ملك غير، واحنا هذا كنا موش ليك وتقولوا راني اعطيته لك، هو موش ليك تعطيت على الناس، بخلاف بيعه البيع الفضولي هاو يجوز البيع الفضولي، ولكن يتوقف على الرضا لأنه في نظير عوض. وصحت في مملوك في كل مملوك ينقل. هذه الهبة تنقل، يعني يقبل النقل شرعا. إذا كان ما يقبلش النقل شرعا كما كأم الولد يقدرش تهيبها، أنا وأولادها ومن بعد تهيبها لا ما يجوزش، لأنه لا ينتقلها منه. والمكاتب كذلك ممن له التبرع، هذا اللي يصح منه الهبة هو اللي يصح منه التبرع، وهو من لا حجر عليه. أما يكون السفيه، ما يكون الصافي، ما يكون الصافي إذا كتصدق ولا السفيه ولا ما يسعش، ممن له تبرع بها وهو من لا حجر عليه، فخرج السفيه والصافي ومن أحاط الدين بماله، كيف يتصدق هو الدين أحاط بماله، والسكران والمريض والزوجة فيما زاد على ثلث يجوز لها تهيب ثلث، والصح فوق الثلث ما يصحش فيما زاد على ثلث، لكن هيبتهما ما زاد، هذا المريض والزوجة هيبتهما ما زاد على ثلث صحيحة موقوفة على الورث. أو إذا كان الورث قال أنا قبلت الشيء اللي هابوا ولو كان أكثر من ثلث أي صح، والزوج كمن أحاط الدين بماله فإنها صحيحة موقوفة على رب الدين، وأما الشفيه والصغير فباطلة كالمرتد وضامر بها عائل على الهبة. المراد من له أن يتبرع بالهبة بغير هبة لئلا يلزم شرط الشيء في نفسه، كأنه قال ممن له التبرع بالهبة وقفا أو صدقة، أي أن من له ذلك فله أن يهب تلك الذات ومن لا فلا. في المريض والزوجة إذا أراد هبة ثلثهما، صح لهما، لأن لهما أن يتبرعا به. كيف؟ فلو لم يأتي المصلّى بقوله بها لو أنا وأرد عليه الزوجة والمريض، لأنهما ليس لهما التبرع دائما كما هو المتبادر من كلامه لو لم يأتي بمرضه. وبالغ على صحة الهبة بقوله قال وإن مجهولا أو كلبا، وإن كان المملوك القابل للنقل شرعا مجهول، يعني الهبة يصح بها ما لا يصح في البيع أو الإيجار، أي صح في الشيء المجهول، مجهول العين أو القدر لهما أو لأحدهما، ولو خالف ظنه بكثير عن التحقيق، أو كان كلبا هابل كلب مأذون فيه الصح في اتخاذه، إذ غيره لا يملك. ثم قال رحمه الله ودينا وهو إبراء إن وهب لمن عليه وإلا فكره. ودينا يصح تسأل الدين الواحد وتقول راني هبت لك الدين هذاك اللي عندي فلان، يصح يعني يصح حتى في المجهول وفي الدين، فتصح هبته لمن هو عليه ولغيره، وهو هبة الدين إبراء إن وهب لمن هو عليه. إذا قالوا أسيب الدين هذاك اللي يسأل لك الله يسمع، هذا يعتبر إبراء، فلا بد من قبوله لأن الإبراء يحتاج إلى قبول. قال وإلا فكره، وإلا يهبه لمن عليه بل لغيره، فكرهن الدين يشترط في صحته الإجهاد، بدأ الإجهاد بل يعني هب الشيء اللي يسأل فلان قلت لفلان، وكذا دفع ذلك الحق أي الوثيقة على قنين وقيل هو شرط كمالك الجمع بينه وبين من عليه الدين، فلو قال فكرهني لكان أظهر وشبه به وإن لم يذكره في بابه لشهرته عندهم. وقال رحمه الله ورهنا وأيسر راهنه أو راضي مرتهنه. وإن كان رهن مرهون، يجوز الوهيب، يصح هبته لأجنبي حيث لم يقبض أي لم يقبضه المرتهن من الراهن، وقد أيسر راهنه والراهن عنده ويبقى دينه بلا رهن، فإن أبطلت الهبة الهبة الرهنة مع تأخرها عنه، لأن لو أبطلناها لذهب الحق فيها جملة بخلاف الرهن، إذا أبطلناه لم يبطل حق المرتهن. قال أو راضي مرتهن أو أعسر الراهن، الراهن له مؤسر محدوش، هو راضي مرتهن، المرتهن راضي بهبته قبل قبضه، ويبقى دينه بلا رهن، فإن لم يرضى فالمرتهن أحق بالرهن من المرهون له، هذا مقتضى العقد، أنه إذا رضي المرتهن بالهبة صحت قبل القبض، وبعده أيسر الراهن أو عسر، كان الدين مما يعد كالعين والعرض والعرض أم لا، ويبقى دينه بلا رهن. قال وإلا قضي بفكه إن كان مما يعجل، وإلا بأن وهبه راهنه لأجنبي بعد قبض مرتهنه له ولم يرضى بهبته له، والحال أن الراهن موسر قضي عليه بفكه أي الرهن، ويتعجل للدين إن كان مما يعجل كعرض حال عرض أو أحال أو دنانير أو دراهم يدفع الرهن للمرهون له الموهوب له. ومحل القضاء بالفك على الوهم إن وهبه عالما بأنه يقضى عليه بفكه، وإلا فلا قضاء ويبقى لأجله إن حلف. قال وإلا بقي لبعد الأجل، وإلا بأن كان الدين مما لا يعجل كعرض مؤجل أو طعام من بيع أو مجلس، بقي الرهن لبعد الأجل لبعد الأجل، ولم يجبر المرتهن على قبض دينه قبله ولا على قبول رهن الآخر، فإن حل الأجل وقضى الدين أخذه الموهوب له. قال بصيغة أو مفهمها وإن بفعل كتحلية ولده، يعني الهيبة هذه عندها أركان أربعة، الواهب والموهوب والموهوب له والصيغة، أركان أربعة، منها الصيغة، الصيغة المراد بما بها ما دل على التمليك صريحا، فوهبت راني وهبت والله راني ملكت فلان، أو مفهمها أي مفهم معناها من قول كخذ أو فعل كما بالغ عليه بقوله، وإن كان المفهم بفعله يعني متلبسا به، وإن والأفضل حذف الباء أي مع قرينة على التمليك، قرينة اللي تدل على اللي راح أعطاه ملك الغيب، كتحلية ولده الذكر أو الأنثى يحلهم شيء من الذهب، فإذا مات الآب أو الأم اختص الولد به بالشيء هذاك اللي حله به، ولا يشاركه فيه الورثة، وإن لم يشهد بالتمليك كما يفعله الناس يعطي البنت ويشري لها وكذا خلاص من بعض الورثة ما يقولونهاش، لا لا، لأن التحلية قرينة عليه ما لم يشهد بمجرد الامتاع، إلا إذا كان أنا أعطيتها واستعرضت متع بهم بعد ردهم، ما لم يشهد بمجرد الامتاع بخلاف زوجتي أو أم الولد فمحمولة على الامتاع فقط، ما لم يشهد بالتمليك الزوجة إذا شرى لها يدل على الامتاع إلا إذا كان شهد بالتمليك. قال لا بابن مع قوله داري، لا بابنين أطف على مفهمها، إذا المفهم أعم من ذلك ما هو البناء، أي لا تكون الهبة بقوله لولده ابني هذه العرصة، ابني هذا العرصة دارا، مع قوله الوالد داره أي دار ولدي، وكذا قوله اركب الدابة مع قوله دابته، لجريان العرض بذلك للأدنى مع عدم إرادة التمليك. هذا ما يعتبرش تمليك، هذا اركب هذيك الجائلة ولا هذيك السيارة اركبها، ما يدلش باللي خلاص راها ليه، خلاص من بعد الورثة شو راك به، مع إرادة التمليك. وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها، بخلاف الأجنبي، الأجنبي يقول ذلك لغيره ثم يقول داره أو دابته، فمحمول على التمليك لو كان أجنبي، يعني أعطاها له خلاص، ليش كما الولد، لعدم جريان التعليل المتقدم فيه. ثم للولد أو الزوج الباني قيمة بنائه، قيمة بنائه منقوضة عقل، لأنه عارية وانقاضت بموت الآب أو الزوجة. وقال وحيزة وإن بلا إذن وأجبر عليه. من شروط الهبة الحجازة، الشيء الموهوب لتتم الهبة أي تحصل الحجازة عن الواهب، التي هي شرط في تمامها. لو كان يقول أنا أعطيت وما يحيزش هذاك الإنسان، ما يديهاش الموهوب، موهوب له إذا ما ادهاش وحصل الوفاة للواهب بطلت. وإن بلا إذن من الواهب، ولا يشترط، وإن بلا إذن من الواهب مهما قالوا أنا أعطيتك هذيك الحاجة، يقدر يروح يديها بما ما يبقاش يستنى. والله إذا استنى حتى حصل المات خلاص فرط في الموهوب له. ولا يشترط، قال وإن بلا إذن من الواهب، ويطلبوا إذا كان تراخى الواهب وما حبش يعطيها، يقدر حتى في المحكمة يطلبوا، إذا قال باللي أنا وهبتها خلاص صبحت ما نتوفى بها راح صبحت الموهوب له. ولا يشترط التحويز، وإن بلا إذن من الواهب ولا يشترط التحويز. وأجبر الواهب عليه، الواهب يجبر على الحوز، هسيك أعطيتها أما مدها على الحوز، أي على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه، لأن الهبة تملك بالقول عن المشروع، هب القول بك، فهذه هبتك هذه الحاجة خلاص، أما لا سمحت حق للموهوب له فله طلبها منه حيث امتنع، ولو عند حاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منها. قال ابن عبد السلام القابول والحيازة معتبران، لأن القابول ركن والحيازة شرط، حيازة شرط، يعني الحيازة هذه تعتبر من الموهوب له، هو يحق يغصب بها ويديها. قال رحمه الله وبطلت إن تأخر لدين محيط. وبطلت الهبة إن تأخر حوزها، ما حازهاش الموهوب له، ما حازهاش، ومن بعد الواهب أحاط به دين، هنا تبطل الهبة لدين محيط بمال الواهب ولو بعد عقدها، فقوله لدين أي لثبوته، وثبوته أهم من أن يكون لسرقها أو لحوزها، الأمر يحتمل أنها للغاية فهي بمعنى إلى، وأنها للتعليل فهي متعلقة بطلت. أو وهب لثاني وحاز قبل الأول، فللثاني لتقوي جانبه بالحجازة، وهب لثاني وحاز الثاني قبل الأول فللثاني لتقوي جانبه بالحجازة، ولا قيمة على الواهب للأول ولو جد الأول في الطلب عن المشهور، أو اعتق الواهب قبل الحوز، أو كاتب، أو دبر، بطلت علم الموهوب له بأتق الواهب أم لا، أو استولاد الواهب الأب الموهوب أي حملت منه قبل الحوز، بخلاف مجرد النطفة لا يفيد ولا قيمة على الواحد للموهوب له في الفروع الثلاثة. قال أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات. أو استصحب الواهب هدية لشخص في سفره لمحل هو به ثم مات، أو أرسلها له مع شخص ثم مات، ثم مات الواهب قبل وصوله أو وصول رسوله، كانت لمعين أو غيره فتبطل في الأربع صور لعدم الحوز قبل المنع. قال أو المعينة له إن لم يشهد، أو مات الموهوب له، الموهوب له مات، المعين له أي الذي قصد به عينه دون وارثه سواء استصحب أو أرسل فتبطل لعدم القبول، هو قرني هبته وما وصلش الخبر للموهوب له ومات الموهوب له بطلت، فتبطل بعدم القبول من الموهوب له لأن قبول الموهوب له شرط. إن لم يشهد إلا إذا كان دار شهود الوهب، ومفهوم المعين له أنه لو لم تقصد عينه بل هو وذريته، إذا قال أنا وهبت لفلان ولاده حتى مات هو أولاده أحق به، بل هو وذريته كطعام حمل إليه لكثرة عياله لم تبطل بموت المرسل إليه فتكون لذريته، فهذه أربع صور أيضا. ومفهوم إن لم يشهد أنه إن أشهد أنها لفلان حين الاستصحاب أو الإرصاد أنها لم تبطل بموت المرسل إليه ويقوم وارثه مقامه، ولا بموت الواهب بل تصح في الثمانية، أي استصحب الواهب أو أرسل قصد عين الموهوب له أم لا، وفي كل مات الواهب أو الموهوب له لتنزيلهم الإشهاد منزلة الحوز. فقد اشتمل كلامه منطوقا ومفهوما على 16 صورة. قال كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد، وشبه في البطان لعدم الحوز قوله كأن دفعت في صحتك أو مرضك لمن يتصدق عنك، أعطيته مال تصدق بهم وأعطيت فلان وأعطيت فلان بمال الفقراء ولم تشهد حين الدفع حتى حصل مانع من موت أو غيره قبل إنفاذه أو إنفاذ شيء منه فتبطل ويرجع جميعه أو ما بقي منه لك أو لوارثك بعد المانع. فإن أنفذ شيئا منه بعد الموت ضمنه في هذا المرسل، إن علم بالموت ما سمعت به ما تحبس ويرجع الشيء للفقراء الورثة، وإلا فخلاف مفهوم لم تشهد أنه إن أشهد حين الدفع لمن يتصدق به ومات المتصدق لم تبطل وتنفذ من رأس مال الصحيح وثلث المريض. قال لا إن باع واهب قبل علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطى رويت بفتح الطاء وكسرها. لا إن باع واهب هبته بعد عقدها وهبهم بعد لاحة قبل علم الموهوب، الموهوب مثل نسفاش بالهبة، أو بعد علمه ولم يفرط في حوزها فلا تبطل، ويخير في رد البيع الموهوب له كبد الحق الموهوب له، هو يرد البيع ولا يجيز البيع أو يدي درهمه وإجازته وأخذ ثمن، وإلا بأن باع بعد علم الموهوب له وتفريطه مضى البيع، وإذا مضى فالثمن للمعطى هوية مدونة بفتح الطاء والمطبع بالفتح والموهوم له في الثمن له فهو الراجح، وكسرها روي عن الماضي ففي الثمن للواهب وهو قول أشهر. قال أو جن أو مرض واتصلا بموته. أو جن الواهب وهب شيء ولكن جن قبل ما يعطيه، أو جن الواهب أو مرض بغير جنون خطف على بذلك قوله واتصلا بموته فتبطل الهبة ولو حازها الموهوب له حال المنع. إذا حاز حال المنع ربطت تنجح لأن شرط الحوز حصوله قبله ولا تخرج من ثلثه ولا غيره لوقوعها في الصحة. فإن لم يتصلا بموته بأن أفاق المجنون أو صح النارين لم تبطل ويأخذها الموهوب له، وهذا يقتضي أنها توقف حتى يعلم أيفيق أو يصح قبل الموت أم لا وهو كذلك. قال أو وهب لمودع ولم يقبل لموته. أو وهب الواهب وديعة لمودع فلمودع بالفتح ولم يقبل أي لم يحصل منه قبول لموته أي الوهب، ثم ادعى بعده أنه قبل قبيلة ونزعه الوارث فتبطل لعدم الحوز ولم يعتبر حوزه السابق لكونه كان فيه أمينا فيده كيد صاحبها فيه، فكأنها باقية عند ربها لموته. قال وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو في تزكية شاهده. وصح القبول بعد موت الوهب إن قبض الموهوب له الشيء الموهوب قبضه وقد يتروى فيه، يعني ترى يقبلها ولا يردها، ولكن مات الوهب اللي يتروى في أمره هل يقبل أم لا، ثم بدا له القبول بعد الموت يصح بدا بشدها خلاص. أو جد الموهوب له فيه في قبض الهبة والواهب يسوفه أعطيني يكرك هبتي أعطيني ما حبش يعطيه وتوخر عليه حتى مات الواهب، أنا تصح الهبة الموهوب له والواهب يسوفه حتى مات. أو جد في تزكية شاهدي أي شاهد الموهوب له أو الشيء الموهوب حين أنكر الواهب الهبة فأقام الموهوب له شاهدين واحتاج للتزكية فجد في تزكيتهما فمات الواهب قبل التزكية فتصح الموهوب له فتصح الهبة ويأخذها إذا زكاهما بعد الموت لتنزيل الجد بذلك منزلة الحوز، فالمراد بالشاهد الجنس. وبها القضاء بارك الله سبحانه وتعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.